لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما أخبر الصوت جيد؟ تكلمنا في المرة السابقة عن مقدمة عن مناقشة الملاحدة، ونتحدث اليوم إن شاء الله تبارك تعالى عن دلالة الفطرة على إثبات الخالق عز وجل. وقلنا احنا هنشتغل من مقالات إثبات توحيد الربوبية والرد على الملاحدة. تكلمنا المرة اللي فاتت على المقالتين الأولانيين، والمقالة الثالثة يعني كانت مناقشات تمهيدية كده، والمقالة الثالثة كانت تتكلم على دلالة الفطرة على وجود الله عز وجل، دي اللي هنتكلم عليها النهاردة إن شاء الله تعالى. ونتمنى معكم نكمل الكلام على دلالة الحس والعقل، ونكتب بقية المقالات وإحنا شغالين في الدرس إن شاء الله تبارك. في البداية كنت بقول يعني تشبيه عشان نعرف بس، يعني أحد أهم عناصر الخلل من وجهة نظري الموجودة عند بعض إخواننا اللي بيناقشوا الملاحدة، وهو الاشتباك المباشر مع نظرية داروين وعلى نظريات بدء الخلق ونحو ذلك. وبقول ده بالضبط كده بيخلي قضية احنا بنقول ان هي نتمثل فيها بقول القائل ولا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. نعم، إلى أن هي تبقى قضية يعني فيها أخذ ورد، وليس كل الناس يفهمون هذا الأمر. ممكن بقف شوية نشوف الملاحظات بعض الإخوة في أرجو كده يكون ملاحظات الإخوة اللي كانوا لهم ملاحظات تكون تم الاستجابة. طيب، قول إن إحنا يعني أيضا كان القائل يقول تشبيه الأحوال قوم كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محموله، و ده حال هؤلاء الملاحدة، عندهم فطرة في قلوبهم، والفطرة فيها معرفة ضرورية بأن لهم خالق وأن الله تبارك وتعالى هو خالق الكون، ومع هذا يحاولون بحث في نظرية داروين وغيرها وغيرها من الأوهام والخرص والتخمين، اللي القائل لم يشهد خلق نفسه ولا شهد خلق السماوات والأرض ولا يمتلك أثارا من علم على ما حدث في هذا الزمن البعيد. طيب، ده حال مريض يعني أو يعاني من مشكلة في المنطق. هو كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. طب بيجي لمين؟ بيجي اللي عندهم يقين. اليقين ده اكتسبوه منين؟ من أشياء كثيرة، من أهمها الفطرة المركوزة في قلوبهم. بيجي هو الماء فوق ظهري، هو حطه فوق ظهره، كان المفروض يضعه بين يديه لكن هو حطه فوق ظهره، أو هكذا المثال يعني، هو أبعده، أبعد نفسه عنه. طيب أما يجي بقى لنا ونحن معنا النهر الجاري من الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى، إيه اللي يخلينا نروح معاه ندور؟ هو يقول تعالوا دوروا معايا عن الماء، نقول له ما هو الماء هو مش عايز، هو حر. يعني القضية هنا اللي عايز أقولها لك إن أنت يعني في قضاء الإلحاد بالذات، ولأن الملحدين دايما بتكلموا على مواقع التواصل الاجتماعي أو على غيرها في زماننا هذا، أنت بتكلم بتدافع عن قضية يعني لا تظلم قضيتك التي تدافع عنها، لأن في حد مصمم أنه يتكلم بطريقة خطأ. بمعنى أنت قضية وجود الله تبارك وتعالى عليها أدلة من الفطرة والعقل والحس، هو سايب كل ده ورايح يقول لك طب تعالى ناقشني في نظرية داروين. طب أنا ما أعرفش نظرية داروين ومش عايز أناقشها. وهل إن الإنسان يكون، تخيل بقى قبل داروين ده أجيال قد إيه من البشرية كانوا عايشين في ظلام من وجهة نظر هؤلاء الملاحدة لا يعرفون شيء. يعني هنا إيه، أنت بتقول إن الاستناد إلى أن الله تبارك وتعالى هو الخالق ده أوهام. طيب الحقيقة عرفها البشر إمتى من وجهة نظرهم؟ بعد أجيال قد إيه؟ طب والكلام اللي أنت بتقول لي أثبتوه دراسات، كيف يكون قضية جوهرية محورية يتوقف معرفتها على أني أكون أن دراسات معقدة لا يكاد يفهمها إلا عدد قليل من البشر؟ وأنا أقول لما أروح معاه أبقى نقلت، مجرد ما أنا قاعد على النهر الأدلة، نهر الأدلة الفطرة، أدلة العقل، أدلة الحس، وهو يقول لي قوم تعالى نشوف داروين بيقول إيه. طب أنا ليه أقوم أشوف داروين بيقول إيه؟ أقعد أنت الأول يعني شوف هذا النهر هينفعك ولا لا. طيب ولذلك برضو بقول إيه، إن أنت إيه غرضك من مناقشة الملحد؟ هل غرضك أن تفهمه وبالتالي عايز زي ما الناس بتقول بالبلدي أقطع حجته، عايزه ينقطع، عايزه، ولا غرضي إن أنا أهديه إلى سواء السبيل؟ غرضي إن أنا أهديه وأهدي غيره. والمشكلة برضو ساعات أنت لو إن المشكلة تعاملت معها على أنها مشكلة فردية خاصة جدا، أنت ممكن تجد إن أنت يعني ممكن تقول كل واحد يعني أشوف شبهاته هو نفسه إيه. لو هو نفسه تأثر قوي بداروين فأنقض له داروين، لكن لما الأمر بيبقى موجود بقى متاح على الملأ في محاضرات أو مناظرات عامة أو ردود موجودة، بلاش تفسد على الناس أو بلاش تظلم قضيتك عشان تفهم ده. هو يعني في الآخر ليس عليك هداهم، هو الذي سيحاسب، هو اللي عايش في حيرة، هو اللي عايش في قلق، يعني هو في الدنيا في قلق واضطراب، وفي الآخرة ينتظر عند الله تبارك وتعالى العذاب الأليم إلا أن يهديه الله عز وجل. فأنا عايز أهديه إلى الصواب، لكن ما ضرش نفسي وما ضرش غيره وما ضرش القضية المحورية دي. أقول له خلاص أنت يا عم هتخسري زي ما أنت عايز تاخدنا تشينا ورا رجل يعني حتى من الناحية العلمية تم الرد على كلامه، تعال برضو أنا بقول لك في حاجة اسمها فطرات على نتكلم عليه. يبقى ال- ال- ال- في الواقع اللي عايزين نقوله عندما تناقش الملحد، أو من باب أولى المهم اللي يهمني أكتر برضو، عندما نأتي نثبت من هو تعرض لشبهات، الشبهات سواء أنه تعرض لحد من الملاحدة أو أنه هو حتى بيعاني من بعض ما يعاني منه الناس من تعرض لفتن ما بيحتملهاش. طبعا مرت يعني الأحداث اللي مرت بينا في السنوات الأخيرة، ناس يعني طموحاتها صعدت إلى عنان السماء ثم لم تتحقق هذه الطموحات، ناس للأسف اتكلم على أمر ما هو يراه أو يتمنى حدوثه إنه هذا وعد الله أكيد به، وشفنا اللي قال يحلف بالطلاق، واللي قال مش عارف من شك في كذا فهو شك في في قدرة الله. وكل طبعا بلا شك ان الجهل بدين الله تبارك وتعالى يعني يؤدي الى فتن عظيمة. فأيا ما يكون حد متعرض لفتنة او متعرض لشبهة، مهم جدا دايما البداية ان يكون الكلام على دليل الفطرة. طيب الراجل اللي هو الملحد، لو انت رفضت تتكلم معاه في داروين وقلت له تعالى اكلمك في الفطرة اولا، ممكن يعتبر ان انت يعني ما افهمتوش زي ما خلاص. مش لازم، مش هي دي القضية. القضية هداية الخلق هو وغيره، ولو ان هو بيشترط علي ترتيب ما في المناقشة، ده ممكن هذا الترتيب يعني يضر كثير من الناس في فهم القضية. اللي عايزين نقوله في النهاية يعني لا تتزحزح لحظة عن أن أقوى دليل إثبات على وجود الله عز وجل هو دليل الفطر، يلي دليل العقل، وحنقول الفرق بينهم أو قلنا يمكن مرة اللي فاتت. وبعدين بعد كده ابقى مفيش مانع أناقش معك نظرية داروين. طب هو داروين ده مين؟ طب جاب النظرية ليه؟ طب هل دي ترقى إلى درجة الحقيقة العلمية؟ طب هل عليها برهان؟ طب إيه اللي ألجأوا لكده؟ طب إحنا ليه ما بنشوف؟ إلى غير ذلك. لكن يكون البداية هي هذه النقطة. إحنا بنقول طيب لما نيجي دايما الكلام على الفطرة أو العقل أو الحس، كل دي أدلة مشتركة بين المؤمن والكافر، لكن احنا لما بنيجي نتكلم عليها بنتكلم عليها من القرآن والسنة. فنقول مثلا ان الفطرة يعني قال الله عز وجل في شأنها فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فهنا ازاي انا بناقش ملحد وبحتاج بنصوص الكتاب والسنة؟ تكلمنا في دي كتير، ولازم تكون برضو واضحة جدا لكل يعني المسلم يعني يعني يرجع إلى نصوص الكتاب والسنة باعتبارهم وحي من عند الله تبارك وتعالى، يثق فيهما وعنده يقين بصدقهما. لكن ما إذا كان الطرف الثاني مش مسلم، فأنا لن أحتج عليه بهما بهذا الاعتبار. لا، ده أنا لما أجي أقول له على الفطرة مش هقول له الفطرة لأن القرآن أثبتها، لأن هو لسه مش مؤمن بالقرآن أصلا. إنما هقول له الفطرة يبقى لازم إيه؟ أثبت له أنه لابد وأن يعترف بوجود الفطرة وإلا يتعرض لخلل، أو أنه يجد في نفسه. أنا طبعا لو افترضنا فيه إن هو إنسان صادق مع نفسه في إرادته للخير لنفسه وللآخرين، فلما أقول له هل تجد في نفسك معرفة ضرورية بأن الصدق حسن وأن الكذب قبيح، هل تجد في نفسك معرفة يعني معرفة ضرورية بأنك عاجز، هل تجد في نفسك معرفة ضرورية بأنك خائف، هل تجد في نفسك معرفة ضرورية بأن يعني فيروس ولا بكتيريا ولا أي حاجة يمكن أن تصيب العالم، مش إنسان لوحده، تصيب العالم كله مجتمعا بالرعب والخوف والهلع، مما يدل على أنه عاجز وضعيف وأنه يحتاج إلى من يلتجئ به. المفروض أنه هو لو إنسان صادق مع نفسه أنه هيجاوب. لكن حتى لو قال لا أجد في نفسه، أنه لا يجد في نفسه هذه المعارف، هنبين له إزاي أنه هو يبحث عنها. لكن يبقى إذن إحنا بنحتاج برضه لما أجي أقول في ده يعني دلالة العقل أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون، أنا هذه بالنسبة لي يعني بالنسبة للمسلم آية. يعني الله تبارك وتعالى بين لنا، بين للمسلم أن هذه حجة عقلية، أن هذه حجة عقلية، أن هذه حجة عقلية مناسبة يجب أن تلقى على مسامع من ينكرون وجود الله تبارك وتعالى. فنحن نأخذها ثم نلقيها عليهم ونناقشهم فيها بطريقة عقلية. يبقى إذن الفطرة نعم نحن نرجع يعني أو نرجع إلى الوحي لنعرف أصدق المعلومات التي ينبغي أن نعرفها عن الفطرة، تمام؟ لكن عندما نخاطب ونحتج على الآخرين بها لن يكون الاحتجاج بالوحي كما بينا قبل هذا. طيب هي مسألة هتهمنا احنا برضو فقط، مش هتهم الملحد في شيء، اللي هو العلاقة بين الفطرة والميثاق. أو بقى الميثاق ده حاجة لم تثبت إلا عن طريق الوحي، ومش هكلم فيها الملحد، بل حتى أهل الإسلام مختلفون فيها. هل الميثاق المذكور في قوله تعالى وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، إن هذا الميثاق هل هو الفطرة أم لا؟ والراجح أن الميثاق شيء والفطرة شيء، ولكن الفطرة هي أثر هذا الميثاق وأثر غيره. يعني الله ترك على يخلقنا ونحن فينا تلك المعرفة الضرورية. الفطرة يعني دايما تشوفها بشكل واضح جدا عند الكائنات اللي درجة استعمالها للعقل أقل عند غير الإنسان. يعني أنت تشوف ودي أيضا هداية الله تبارك وتعالى للكائنات. يعني كل إنسان أعطاه الله، كل مخلوق أعطاه الله عز وجل ما يحتاج في حياته. تلاقي الكائنات الأخرى مولودة غير مفتقرة تقريبا أو غير مفتقرة نهائيا إلى تعلم شيء، لدرجة إن مثلا السمك بيخرج من اللي يبخ ثم يخرج، مثلا ثعبان السمك دي من الحاجات بي بي بيعيش في مياه المحيط، لكن وهناك يضع بيضة، يضع اللي احنا بنسموه بطارخ السمك او نحو ذلك، فيها العدد ضخم جدا، والبيض ده بيفقس خارج في المياه. هذه الاسماك الصغيرة تهاجر مسافة طويلة جدا لتأتي في المياه الدافئة في البحر المتوسط ثم تعود، وهكذا في الأسماك في الطيور. تجد أنه الطير أيضا يفقس ويعرف أنه يجب أن يهاجم، لدرجة ما يعني عملوا تجربة وجابوا قبة سماوية كده على شكل الكرة الأرضية، وجابوا أفراخ من الطيور اللي هي معتادة أنها تهاجر، وغيروا الخريطة فلقوا ان الطيور هاجرت الى المكان الذي ينبغي ان تهاجر اليه، بما يدل انه هو انها مولودة في عقلها ما يشبه الجي بي اس بقى دلوقتي، ولا خريطة هي ماشية عليها، فطرة فطرها الله تبارك وتعالى عليها. الان العالم كله مشغول بفيروس كورونا وغيره من الفيروسات، تجد الناس بتدرس سلوك معين. احنا كل مشكلتنا عايزين نعرف هو ده بينتقل ازاي، بيدخل الجسم بيعمل ايه، ايه اللي يخليه في حالة كمون، ايه اللي يخليه في حالة نشاط. انت في نهاية تتحدث عن كائن من ادق الكائنات على الاطلاق، كائن صغير للغاية كما ذكرنا، يعني تحتاج الى ملايين ربما مليارات منه تجتمع فوق بعضها البعض لكي تستطيع ان تراه كنقطة، تراهم هؤلاء مجتمعين، ولكن له هداية هداه الله ترك على لآلية حياته. والفيروس ده غير الفيروس ده غير الفيروس ده غير الفيروس ده كما ذكرنا العجيب، بدل ما قل سبحان الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا سبحان، يعني بدل ما ندرك أن الفطرة هذه موجودة في كل الكائنات وهذا المصدر الرئيسي للمعرفة، لا البعض بيقول ان أزمة فيروس كورونا عادت الاعتبار لداروين كما علقنا في المرة السابقة. يبقى إذن أنا الفطرة شيء ضروري لا يحتاج إلى تعلم، لا يحتاج إلى تعلم، بيجد كل الناس في أو كل المخلوقات في أنفسهم. طيب ذكرنا انه كمسألة شرعية يمكن احنا بنحتاجها، لكن الملاحدة يعني مش هنحتاجها خالص، هنتكلم على الملاحدة الفطرة والميثاق. فقلنا القرآن حدثنا عن الميثاق وحدثنا عن الفطرة. الميثاق شيء حدث، الله تعالى يخبرنا عن أشياء حدثت، انه خلق الخلق جميعا كهيئة الذر وخاطبهم وأخذ عليهم ميثاق، وهذا في علم الغيب يجب أن نصدق به. وأخبرنا أنه أن العباد مفطورون على معرفته عز وجل. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا ده إخبار عن شيء حدث بعد خلق آدم عليه السلام في عالم، يعني هو في عالم غيب بالنسبة لنا. ثم في إخبار عن أن كل مولود يولد، وفي نفس هذه المعرفة الضرورية، ولعلها أثر هذا الميثاق أو نحو. لكن هي في النهاية الفطرة هي تلك المعرفة الضرورية التي يجدها كل إنسان في نفسه. طيب، أما باجي أتكلم مع الملاحدة، والملاحدة كما ذكرنا دايما جاي مندفع جدا أنه عايز يكلمني على يعني ياخدني في ملعب الكلام على نظريات معينة تفسر كيف نشأ الخلق، كيف نشأ الكون، بقى الكلام على نظريات نشأة الكون ككل، وكيف وجد الإنسان على وجه الخصوص. ودي هو عايز يقول عندنا إجابات غير اللي عندكم. طب استنى الأول، يعني حتى كما ذكرنا قبل هذا، الإجابات دي كلها في النهاية حتى نظرية نشأة الكون، سواء بنتكلم على الكون أو على الإنسان، هيقول لي الانفجار العظيم. طيب الطاقة، خلاص يا سيدي، أنت كان عندك طاقة بلا مادة وانفجرت فأوجدت المادة، أو المادة الأولى وطاقة لا نهائية. أيوة الكلام ده كله ما هو محتاج موجد، محتاج خالق، لو افترضنا جدلا إن هو الكلام اللي انتم بتقولوه. برضو اللي انت قاعد المعركة الطويلة اللي بتوع داروين هياخدوني فيها عشان يقول ان جدهم الاكبر كان قرد، طيب ماذا استفدنا؟ هتقول لي قصة خلق ادم اللي عندكم، خلاص يعني مش انت مش دي قضيتك، انت قضيتك انت مخلوق ازاي. انت فبقول خلاص انت وصلتني القرد، ما هو مخلوق برضو ده، يعني لو تنزلت معه. طب هو يقولك لا، ما هو القرد ده بقى طالما ثبت ان القرد عبر ملايين السنين ممكن يتحول الى انسان، يبقى الـ الـ الـ يبقى بدايه الخلق كان خليه واحده ما فيهاش بقى بني ادمين وحيوانات، وكلهم كانوا هذا الطفيل اللي عايش في ماء آسن. برضه في النهايه من الذي خلق، ومن الذي اوجد هذا الماء الآسن، ومن الذي اعطاه هذه القدره على ما تزعمون؟ وان كان كل الكلام ده طبعا باطل، كما ذكرنا نظريه داروين، و ربما نخصص لها يعني مرة لو عندي فيها مشكلتين. مشكلة أولا أنها فرض وهمي علميا، الأمر الآخر أنه عندي جزء يقيني نحن نرده بغض النظر بقى عن أنها وهي علميا، جزء يقيني أننا نعلم أن البشر، أن الإنسان مخلوق مكرم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحي، وأن أبو البشر آدم عليه السلام ثم خلقت من ضلعي حواء، ثم من نسلهما وجد البشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فدي قضية يقينية ما فيهاش كلام بالنسبة لنا. لكن أنا بتكلم هو استفاد إيه، هو كملحد استفاد إيه من نظرية داروين؟ هو قضيته ليست مجرد إثبات أن آدم عليه السلام أبو البشر أم لا، هي قضيته قضية هل الكون خالق أم لا. فإذا هو في الآخر نظرية داروين مودتوش، ما يعني ما جاء لم تجيب، هي النظرية داروين قعدت ترجع بيه الورا الورا الورا الورا بأوهام. الأوهام دي بتقول له في الآخر في خلق أولي كان موجود. طيب فيبقى السؤال دائما أيضا، أين الخالق؟ وبالتالي احنا بنقول أنا مع الملحد لأقول له نحن نقول أن الكون خلق. ده لو افترضنا جدلا حتى على نظرية داروين بتاعتك فيها ما زالت لم تجبك على سؤال أين الخالق، أنا أقول لك أنا هجاوبك أين الخالق، هجاوبك من الخالق. طيب هقول له الخالق اسأل فطرتك، حاولوا أنا معنا على هذه الفطرة. أنتم تظنون أن هناك شيء اسمه فطرة لأن الإسلام أخبركم بهذا، وهو حيقول لا هو لا يرى هذا. نقول طيب أنت في الآخر خليك بس حدد موقفك بشكل واضح. أنت تقول أنه لا فطرة، لا معرفة ضرورية، ولا بتقول الفطرة لا تدل على وجود الخالق؟ هو غالبا هيقول ما فيش حاجة اسمها فطرة. نقول طيب أنت دلوقتي جاي بتقول، جاي تتناقش معانا في قضية الإلحاد، حاجة من اتنين: يا أنت شايف إن احنا في ضلال وجاي تدعونا إلى الحق الذي تعتقده، وبالتالي أنت ترى أن نفع الآخرين وهدايتهم ويعني إنقاذهم من الضلال شيء حسن تبذل فيه الأعمار والأوقات فمن أين أتيت بهذه المعرفة؟ هو طبعا شخص ملحد، ما عندوش يعني شيء من يعني الإيمان عشان يقول جابها من الدين. ولو قال من العقل، ما هو العقل لابد انه عشان يصل، العقل بيبتدي بمقدمات ويحللها فينتهي الى نتائج. العقل ما لم تغذه باشياء مبدئيه مش هيشتغل. يعني العقل لو جبته كده من الصفر لا يمكن ان ينتج شيء، فلا بد للعقل من مقدمات تدخل له. وهنيجي بقى نشوفه. ولذلك من ضمن ما يستدل على الملاحدة به أيضا، أو ما يدل على خطر الإلحاد، ممكن ده يعتبر نقض الإلحاد من حيثية أن الإلحاد يقتضي زوال جميع الفضائل، زوال معنى الفضيلة ذاته، لأنه هو نفسه هتقول له الكذب، الصدق والكذب. يعني أنت بتكذب دلوقتي، لا ما بكذبش. طب الكذب، بعضهم يقول لك لا ما بكذبش بس الكذب مش مشكلة. طب بتزني، طب الزنا مش مشكلة، طب زنا المحارم، طب الشذوذ، طب الاغتصاب، طب السرقة، طب القتل. هيفضل دايما، لا يمكن لإنسان طول ما هو لسه إنسان كده إنه هيجعل كل الفضائل لا قيمة لها ويجعل كل المنكرات لا قيمة لها. هتيجي في الآخر تقول له ليه أنت جيت عند لحظة معينة واستبشعت؟ بعضهم طبعا احنا نتكلم دلوقتي على طمس الفطرة، بعضهم تبقى فطرته طمست، إنسان فطرته سليمة يعني لا يكاد يوجد على وجه الأرض إنسان فطرته سليمة. مثلا اسأله عن الزنا يقول إيه المشكلة في الزنا، فضلا أنك تسأله عما هو أفحش. لكن عموما أنت هتقدر تتدرج معاه من الفاحشة التي استمرأها والتي اعتاد عليها إلى التي أفحش، وهيجي في نقطة يقف. ليه عند دي وقفت؟ ليه استفحشت؟ ما هي دي الفطرة، هي دي الفطرة، إن هو في الآخر جواه شيء بيقول الأشياء دي حسنة الأشياء دي قبيحة. ومهما حاول أنه يكتم الفطرة دي أو كانت هي فعلا مكتومة أو مطموسة أو مشوهة، لازم هيجي عند نقطة ولا مش للدرجات، مش هنوصل لكده. إذن هي دي القضية. فإذا بقول له أنت بتقول ما فيش فطرة ولا بتقول في فطرة ولكنها لا تدل على وجود الله تبارك وتعالى؟ لو هو بيقول انت بتقول ما في، لو هو بيقول لا ما فيش حاجه اسمها فطره، بنقول له طيب انت جاي تدعونا ليه؟ انت كده في فطرتك جواك ان اخراج الناس من الباطل الى الحق ده شيء كويس، شيء حسن، تبذل فيه وقتك، تبذل فيه جهدك، وربما تبذل فيه مالك. يقول لا انا مش قصدي، انا بس عايز ابين لكم ان انا مش سيء كويس. الهرب من ذنب الناس، ان في حاجه اسمها سيئه اهي، وانت بتدافع عن ان انت لست سيئا، يعني ادى برضه دي قضيه فطريه. فقال لا انا لا عايز اقنعكم ولا هممني الكلام معاكم. طب خلاص اتفضل مع السلامه. يعني اللي يقول في النهايه لا تنزعج من ان حد مصمم يعاند، لان احنا يعني شوف يعني مثلا قصة فرعون مع موسى عليه السلام. وازاي ان هو يأتيه البلاء، وازاي يروح لموسى عليه السلام ويطلبوا منه كشف البلاء، وبعدين يا موسى عليه السلام يدعو ربه ويا الله عز وجل يكشف البلاء، وبعدين يرجعوا تاني يقول انا ربكم الاعلى. يعني تخيل يعني اتطعم بقصة فرعون لتعلم يعني ان مخلوق ضعيف عاجز بيقول انا ربكم الاعلى، ثم يسلط الله تبارك وتعالى عليه ما يعني يؤكد عجز، ما يؤكد ان هو عاجز امام نفسه وامام الاخرين. ده عنده يعني شيء واضح لكل ذي عيان، ومع هذا ده هو غير كده بقى وقت البلاء يجري يعني يدور على العلاج وبسرعه كده وما ذلك يفضل يقول انا ربكم الاعلى. انت مش محتاج ان الحد اللي هيصل في عناده لهذه الدرجه لازم في الاخر هتقول يعني انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع انه في الاخر انا كل الكلام ده مش بنهك على انك انت تناقشه في نظريه داروين او في غيرها. يعني بعد ما تبين له ان هو معاند وان هو اللي رافض يتكلم في الحجه وان هو عنده فطره ولكن يصر على طمسها، ما فيش مشكله انك تقول له ومن باب يعني يعني مزيد من اقامه الحجه عليك، او من باب ان انت لعلك عندما تقتنع فعلا هذه الفطره هي بينها لك، وفي نفس الوقت لما نبين لك انه نظرية داروين فاسدة لعلك ان ترجع ناقشه بعدها. بس لازم في الاخر لازم ان انت تصر على الانطلاق من الفطر. طب هنا القضية احنا المناقشة اللي انا حكيناها مع بعض من شوية ديت، كنا بنقول ان انا حأصر ان انا اوصله في المناقشة لدرجة انه يعترف ان هناك شيء يراه حسنا، هو يراه حسن وشايف ان الدنيا كلها شايفاه حسن، او شيء هو يراه قبيح ويرى ان الدنيا كلها شايفاه قبيح، ولو لقيته ان هو عنده مفيش مشكلة في الزنا هتنتقل لما هو افحش، لغاية هتلاقي نقطة هيقول لا الاغتصاب لا. طب اشمعنى في الكذب ممكن تلاقيه يقول طب السرقة، طب الخيانة، طب لازم هيجي في نقطة يقول لا. بنحاول نوقظ الفطرة عنده، بنحاول نقول له أنت عندك فطرة بس مطموسة. هي دي قضية احنا عايزين نكون عارفينها عشان نشوف احنا بنعمل ايه. هل الـ يعني يمكن ألاقي حد فعلا اتمسحت الفطرة من عنده، ما عادش عنده فطرة؟ هو احنا بنلاقي ناس ما عندهاش مشكلة في فواحش يستنكف منها يعني عامة البشر الأسوياء. يعني حتى تلاقي في التاريخ وجد موجات من الفساد، لكن مثلا ممكن تلاقي ان كل الأمم كانت تستقبح الزنا، حتى اللي منهم ما كانوش يعني او لم يثبت لدينا انهم تعلموا هذا من الأنبياء. حتى الغرب دلوقتي مثلا في أقصى أكثر البلاد اللي متنادي بالإباحية الجنسية، بس تلاقي إنه ما يتكلم على الساسة، يعني كأنه يريد منهم درجة نقاء معينة، يعني فيطلب منهم إن هم ما يكونش لهم فضائح، والفضائح ممكن ترفع حد أو ممكن تسقط حد أو نحو ذلك. لكن عموما حلاقي دايما الناس يمكن ان يستحسن بعض الفواحش اللي احنا بنقول انها غير انها محرمة شرعا، هي يعني كمان في الفطرة مستقبحة. اخذنا احنا في الاصول الكلام على قضية تحسين التقبيح العقليين، وقلنا ان العقل بل الفطرة بقى تدرك قبح بعض الأشياء وحسن بعض الأشياء، وأما يعني تفصيل الحسن والقبح إنما يستفاد من جهة الشرع، لكن القضايا كبرى الفواحش الكبرى مستقبحة فطرة أصلا ثم الشرع حرمها، والفضائل من الصدق والأمانة ونحو ذلك يعني الفطرة تستحسنها ثم جاء الشرع فأمر به. طيب المهم اللي عايزين نعرفه الناس اللي بنلاقيها حصل لديها انكار لبعض الامور الفطريه، اعظمها بلا شك قضيه وجود الله تبارك وتعالى، لكن اللي بنلاقيه ان هو بقى عنده الفواحش عادي، بقى عنده ده انسان خلاص فطرته تبدلت يعني الغيت تماما ام لا؟ انا عندي الايه فيها فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وعندي الحديث فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجسان، فيعني كأن الآية تقول لا تبديل لخلق الله والحديث بيقول أنه ممكن بالتعليم، تعليم مصادم للفطرة، يخلي المخلوق يخلي الإنسان يعتقد ما يصادم فطرته، وبالتالي بعض العلماء حمل الآية على أنه لا تبديل لخلق الله، يعني لن يولد مولود على خلاف هذه الفطرة قبل التعلم، وإنه كما في الحديث إذا لحق به التعليم المخالف للفطرة قد يؤثر وبالتالي الإنسان يخرج عن مقتضى هذه الفطرة. والقول الثاني وهو الراجح إنه التعليم يغير الفطرة ولا يبدلها، يغير مقتضاها، يعني يخلي الفطرة يطمس هي موجودة، ولكن يجعل الشهوة والشبهة والاستدلال العقل الفاسد حاضر وماثل في الذهن أعلى من الفطرة، ولكن الفطرة موجودة، وده اللي بيخلينا نقول ان الكلام مع الملحد نوقظ فيه فطرته، نجلو ما عليها من صدأ، نزيل ما توهمه من تعارض بينها وبين ما تعلم، يعني بين براهين يظن انها براهين صحيحة، وبالتالي هنا مهم جدا ايقاظ الفطرة. مما يؤكد هذا المعنى ان الانسان احيانا يبقى عنده شيء موجود ولكن مع أنه موجود أنه مطموس، مثلا بتشوفوا أحيانا أو تقرأوا قصص عن أو شرطة مكافحة الانتحار في البلاد الغربية، تلاقي حد على قمة مبنى عايز ينتحر، ساعات يبقى أحد أساليب منعه من الانتحار تهديده بأنه يطلقه عليه النار، يعني هو بيهدده ما هيموته، هو عايز يموت، لكن هو بيجي يحاول يشغله بحوار ويغير يعني يشغله عن الفكرة اللي مالية دماغه، طب انت عايز ايه وفجأة يفاجئه بشيء بطريقة انفعالية طريقة في التعامل مفاجئة تجعل الذي يتصرف اللي هو بيسموه العقل الباطن او هنا نعترف فطرة حب الحياة وفطرة الفرار من الموت. طبعا اوضح منها او اكثر صلة بالقضية اللي احنا بنشوفها اللي احنا بنقولها هنا الملائكة، يعني عندنا برضو قصص كتير جدا بتتكلم على هذا الموضوع، الملاحدة اللي بيمروا بلحظات طيارة بتقع، مركب بتغرق، شيء قدري فوق طاقة كل البشر، فبتجد ان القضية هنا العقل بيغيب، الانسان فبتتصرف الفطرة، فكتير منهم لم كان ينكر وجود الله تبارك وتعالى ويجي في اللحظات دي وينادي يا الله، ويتوجه بعضهم يتوجه الى السماء، ولعل ده احنا بنقول في لما بنقول يعني صفة العلو من صفة الله عز وجل، فطرة في الناس ان ناس ملاحدة اتعلموا طول عمرهم ان مفيش اله، وبعدين بيجي في لحظات الشدائد يجد نفسه يعني مضطرا الى ان يرفع يده الى السماء وينادي. طبعا احنا نقول الفطرة الانسان لابد يعني الله تبارك وتعالى كرم الانسان بالعلم، وبالتالي الفطرة بتاعته التي يولد بها ما فيهاش كل اللي هو محتاجه، لكن فيها بعض القضايا الضرورية، منها وجود الله عز وجل ومنها علوه، ده احنا وجدناه، يعني احنا بالمشاهدة وجدنا أنه الذي لا يتلقى تعليم مخالف يعتقد أن الله في السماء. وكلمنا المرة اللي فاتت على أحد المسؤولين الغربيين في أزمة كورونا هذه اللي قال إيه؟ يعني عجزت الأرض وننتظر تدخل السماء أو نحو ذلك. يبقى إذن اشتغل كتير جدا على يعني مع الملحد أو مع اللي تعرض لشبهات إلحادية على إيقاظ الفطرة، وبعدين نلحقها بأدلة العقل والحس، لكن إيقاظ الفطرة أهم. وأقول له أنا بيجي اللي بيهمنا أكتر الحد اللي حصل له هزة. أقول له طيب أنت من جواك جاي تشتكي وتقول أنا حصل لي هزة، خد بالك ده في حد ذاته دليل على أن في قلبك فطرة. زي كده الإنسان مجبور على حب الصحة، ما بيلاقي نفسه عليل بيروح للدكتور، فأنت لقيت عندك شبهات فجيت تشتكي. ولذلك لما ذكروا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الشبهات قال يعني قالوا إن أحدنا لا يجد في صدره ما أن يخر من أصل الجبل خير له من أن يتقول به، قال أوجدتموه؟ قالوا نعم، قال فذلك صريح الإيمان. ده طبعا المؤمن الراسخ في الإيمان، بس بيجيله وسواس من الشيطان، قال لهم طب أنتوا دلوقتي الشيطان بيوسوس لك، تأكد أنه الشيطان مش أنت عشان تبقى واثق في إيمانك وتعرف تقاوم الشيطان ده. راح تعرف منين أنه هو الشيطان بيوسوس لك؟ ما هو بدليل أنك رافض. هو إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، لكن دليل أن ده مش كلامك أن أنت مستفحشه ومستعظمه. ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوجدتموه؟ قالوا نعم، قال فذلك صريح الإيمان. ومع هذا طبعا الشيطان طبعا فيه لا يجب أن يسكت عن نفسه، ده المسلم اللي عنده وساوس. بس هي شبهه برضو اللي بدأ يبقى عنده شكوك بس لسه بيقول يا ريت تلحقوني. هو عنده شكوك وليست وساوس، يعني درجة يعني انتقل لدرجة أسوأ. نقول له طول ما انت لسه بتطلب العلاج فانت من جواك بقى يمكن إيمانك اهتز او انخرم، لكن في فطرتك لسه بتقول لك الحق نفسك انت رايح في خطر. طب تقعد تطمس الفطرة دي انك تقعد تقرأ للناس دي، ولا تقويها بالتأمل في ملكوت السماوات والأرض؟ يعني الراجل اللي على شفا الإلحاد ده محتاج دايما يتأمل في الكون، يتأمل في مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى، يعني يتأمل في كل طعام بيأكله، في كل فاكهة بيتناولها، في كل كائن حي بيشوفه. محتاج يخرج في الـ يرى الكون يعني بعيد بقى عن ضوضاء الصناعية، يعني يشوف البحر وشروق الشمس وغروبها ونحو ذلك. قل له اشتغل على فطرتك واحييها، طالما انك طالما ان الفطرة دي جواك لسه بتناديك ان انت رايح لشيء فيه هلاك. ايقاظ الفطرة مهم جدا. طبعا احنا بنتكلم على علاج، مش بنتكلم على مناظرات وافحام. ايقاظ الفطرة ثم يعني نثني بعد ذلك بأدلة العقل والحس، ودي احنا نتكلم فيها المرة القادمة ان شاء الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر وناخد أيضا استراحة، ثم يبقى درس معقد الفصل إن شاء الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.